بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. قال 54: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية أي متقدمة. نعم، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يعملون الحيل و يفعلون أنواع المكر والكيد لصد الناس عن دينهم، والحامل لهم على ذلك هو الحسد والحقد والكراهية. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم عن مبلغ هذه الكراهية وعن عظم هذا الحقد والحسد الذي انطوت عليه قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلأجل هذا فإنهم منذ فجر الإسلام عملوا الحيل ودبروا المؤامرات وخططوا المخططات لأجل صد الناس عن دينهم. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن شيء من هذه المؤامرات في كتاب الكريم، وهذا من فضل الله ومنته بعباده أن بين لهم وأن نبههم على حيل هؤلاء ومكر هؤلاء حتى يأخذوا الحذر والحيطة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب، أو قبل هذا الآية التي قبلها: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وسياق في شأن عيسى عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لم يبين مكر الله أو مكرهم ومكر الله سبحانه وتعالى، لكن بين ذلك في موضع آخر في قوله عز وجل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فمن خبر عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاهم إلى الله تمالأ هؤلاء الكفار من بني إسرائيل ومكروا، الضمير يعود إلى هؤلاء الكفار من بني إسرائيل ومكروا. ما هو هذا المكر الذي مكروه؟ أنهم حاولوا أن يقتلوه، فنجاه الله تبارك وتعالى. يعني حاولوا أن يقتلوه بمكر، بشيء يوصلون به انتقامهم وبطشهم، لكن بشيء خفي ومكروا. الله أعلم، لأن في القرآن مجمل كيف مكروا حتى يتوصلوا إلى قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. قد يكونون قد أتوه خفية أو أتوا بأمور مموهة ومكروا. ومكر الله والله خير الماكرين، أرادوا إنزال الضرر بعيسى عليه الصلاة والسلام وأن يقتلوه وأن يصلبوه. فذكر أهل التفسير، وليس هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا ظاهر الآية: ولكن شبه لهم. فقيل إنهم دخلوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فألقى الله شبهه على رجل ممن دخل عليه لإرادة قتله. دخل الطائفة على الموضع الذي فيه عيسى عليه السلام لأجل أن يقتلوه، فنجاه الله وألقى شبهه على رجل من هؤلاء الذين تمالوا على قتله، فاتجهوا إلى هذا الذي وضع الشبه فيه فقال أنا لست فلانا، فقتلوه، فعاد المكر على هؤلاء الذين أرادوا أن يمكروا بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل إن ربنا تبارك وتعالى ألقى شبهه على أحد الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم، يعني أنهم عمدوا إلى قتل أحد أنصار عيسى عليه السلام، وأما عيسى فكما أخبر الله تبارك وتعالى أنه رفعه إليه. فالشاهد أن أهل الباطل منذ الزمن القديم وهم يعملون الحيل ويدبرون المؤامرات ويكيدون لأنبياء الله ورسله، وهكذا في هذه الأمة أخبر الله تبارك وتعالى عن طائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب، قال الرؤساء والملأ من هؤلاء للسفلة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. قالوا لهم يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وحصل ما حصل بينه وبين الكفار، قاتلوه وقاتلهم ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم ومكن لدينه، فعمدوا إلى هذه الحيل. وهكذا أهل الباطل إذا لم يستطيعوا أن يواجهوا أهل الحق بالقوة فإنهم يعمدون إلى مثل هذه المخططات وأنواع الحيل والمكر. قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، أظهروا الإيمان بمحمد وبما جاء به. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار أي أوله، لأنه أحسن النهار، أو لأنه أول ما يواجه من النهار هو هذا الأول. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أظهروا دخولكم في الإسلام في أول النهار واكفروا آخرة. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ما هو الغرض؟ قال لعلهم يرجعون، يحصل لهم ارتياب ويحصل لهم شك، كيف هؤلاء أهل الكتاب الذين هم قدوة لهم، كانوا قدوة للكفار المشركين عبدة الأوثان الذين ما كان عندهم علم، فإذا رأوا هؤلاء النفر من أهل الكتاب يظهرون الإسلام في أول النهار ثم يظهرون التسخط في آخره، فلعله يحصل لهم تزلزل واضطراب وقلق وشك ومتابعة لهؤلاء الذين أظهروا هذه الحيلة، فيقولون هؤلاء أهل الكتاب أعلم يعني منا، أعلم منا بما جاء به هذا الرجل، فلعلهم وقفوا على أمور لا نعرفها ولم نطلع عليها. لكن أخبر الله تبارك وتعالى المسلمين وقد ثبتهم، وهذا شأن أهل الإيمان، أن من خالطت بشاشة الإيمان قلبه فإنه قلما يرتد عن دينه، كما جاء في الحديث الصحيح، من خالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يرتد، فإنه لا يزداد كل يوم إلا طمأنينة وثباتا وقناعة، ولا يزداد بمكر الأعداء وأذاهم إلا صلابة في دينه وبغضا لأهل الباطل. فانظروا إلى هذا المكر الذي مكره هؤلاء. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مكر، مكر من أعظم المكر، لكن ثبت الله تبارك وتعالى المؤمنين. وأيضا في شأن المنافقين يقول الله سبحانه وتعالى قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لما قويت شوكة الإسلام في المدينة ماذا يفعلون؟ قالوا لا تنفقوا، أرادوا أن يفعلوا ما يسمى اليوم بالحصار الاقتصادي، لا تنفقوا لا تبذلوا لا تعطوا حتى ينفروا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأجابهم الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذه الآيات الكريمات فيها تنبيه للمسلم على أن ليس كل من يدعي الشيء يكون ظاهرا وباطنا على ما يدعيه، وفيه بيان من الله سبحانه وتعالى وتنبيه للمسلمين أن يأخذوا الحيطة والحذر وأن ينتبهوا لدسائس الأعداء. فهذه دسائس قديمة، أنهم يتظاهرون بالإسلام وبالإيمان وفي الباطن لا يكونون كذلك. وانظروا كيف عمل هؤلاء الزنادقة عملهم وكيف فعلوا فعلهم في أول الإسلام لما قويت شوكته وانتشر وعم وظهر. جاء جماعة من الملاحدة والزنادقة واليهود والمجوس أظهروا الدخول في الإسلام، فسعوا في الفتن في أول الأمر وقتلوا الخلفاء، قتلوا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على يد ذلكم المجوسي. وهكذا هؤلاء الزنادقة هم الذين أشعلوا الفتنة في زمن عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، حتى أدى بهؤلاء الملبس عليهم والمغرورين إلى أن يقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم جاء عبد الله بن سبأ وجماعة من كان على طريقته أظهروا الدخول في الإسلام نفاقا وتظاهروا بالتشيع لآل البيت ومحبة آل البيت، ثم كانت فتن. وهكذا يعني عمد هؤلاء الزنادقة إلى الدخول في الإسلام ثم حربه من الداخل. فهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يتنبهوا. نشأت جماعة إخوان الصفا وكتبوا الرسائل، وجاءت الجماعات الباطنية القرامطة الإسماعيلية، وهكذا تجدون كما نبه علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، تجدون أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يقفون في صف من يناوئ الإسلام الحق. فمن الذي يقف مع الروافض؟ إنهم أعداء الإسلام. من الذي يقف مع الصوفية القبورية؟ إنهم أعداء الإسلام. كل مبطل وكل نحلة منحرفة فإنك تجد من يدعمهم من أعداء الإسلام، لأنهم يريدون التشويه ويريدون صد الناس عن الإسلام المصفى. فلهذا تجد الدعم السخي وتجد المؤامرات يعني من قبل هذه الجماعات المنتسبة للإسلام، وهكذا يعملون عملهم أعداء الإسلام بأنواع المكر. لما انحسر احتلالهم العسكري وانقشعوا عن بلاد الإسلام في أكثر الدنيا أو أكثر بلاد العالم، بقي احتلالهم الفكري، بقي نفوذهم الفكري، أبقوا العقائد الفاسدة وتركوا الأخلاق المنحلة وتركوا العادات السيئة. وهكذا لا يزال المكر من قبل أعدائنا إلى اليوم. فمنهم من يتظاهر بالإسلام ويدخل فيه ويكون زنديقا ملحدا فيكتب الكتابات التي فيها التشويه بالإسلام، مثلا بعدما يعرضون بعض الوقائع فيستخلصون من هذا أن الإسلام بنظمه وتشريعاته لا يصلح لأن يكون المحكم في هذا الزمان. وهكذا الطعن في الأمور الاقتصادية، وهكذا الطعن في الأمور الشرعية، وهكذا الطعن في الأحكام، وهكذا إشغال المسلمين وبث الفساد في مجتمعاتهم، وهكذا في أمور كثيرة يفعلها أعداء الإسلام. فهكذا يقول المصنف رحمه الله: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل. فهكذا أهل الباطل الذين يتحايلون على الدعوة الحقة وعلى الطريق السوي بأنواع الحيل والمكر، فإن لهم قدوة في ذلك بهؤلاء أهل الجاهلية. ومن هذه كما ذكر في الخصلة التي بعدها الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية أي المتقدمة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.